زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعامل مع المسلم الجديد معاملة حسنة عظيمة، فيها رفق وفيها تعليم وفيها حرص على هدايته. وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وتألم النبي إذا لم يؤمنوا، فقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وأيضا قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك مهلك نفسك، مهلك نفسك مما تحرص عليهم وتحزن عليهم في إيمانهم وهم لا يؤمنون ولا يريدون الإيمان. وقد وصفه ربه بأنه حريص على هداية الخلق، فقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم. حريص عليكم، يحب لكم الخير ويسعى جاهدا في إيصاله إليكم. حريص على هدايتكم ويكره لكم الشر ويسعى جاهدا في حمايتكم منه. كم ذرفت عينا نبينا عليه الصلاة والسلام لأجل هذه الأمة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية في إبراهيم عليه السلام في قوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة. وكم برقت أسارير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرح مستبشر مسرور بإعلان رجل إسلامه، وهو الذي قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. رواه البخاري. وهذه الأمة ثلثاء أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أهل الجنة 20 و100 صف، أهل الجنة 120 صف، 80 صفا من هذه الأمة. كان قد أوحي إليه إنهم ربع أهل الجنة، ثم زيد إلى ثلث أهل الجنة، ثم زيد إلى نصف أهل الجنة، ثم أخبر أن هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة. الذي يتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان حريصا غاية الحرص على هداية الناس، حتى أنه يدعو ويدعو ويبتهل إلى الله أن يهدي فلانا أو فلانا، وخصوصا من في إسلامه غناء للإسلام، من في إسلامه فائدة عظيمة للمسلمين. فكان عليه الصلاة والسلام أولا يتمنى إسلام أحد الرجلين الكبيرين العظيمين في قريش، أحد العمرين. عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. رواه الترمذي وصححه الألباني. كان هذا في أول الأمر. ثم خص النبي عليه الصلاة والسلام عمر بالدعاء فقال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، والحديث رواه ابن ماجه وصححه أيضا الألباني في سلسلته، وقد أسلم عمر رضي الله عنه عقب هذه الدعوة النبوية، مع أن كثيرا من الناس كانوا في غاية اليأس من إسلامه، حتى أن أحدهم قال لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. الخطاب والد عمر، لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، ومع ذلك هدى الله عز وجل عمر، وكان لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أثر بالغ في هذا. هذه الأدعية النبوية بالهداية ليست فقط للكبار والمشهورين ولا فقط للرجال، بل كان حتى للنساء وحتى المغمورات. يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان فقيرا، كان دوسيا مسكينا، فمن هو ومن أمه؟ ولكن قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني من الوقيعة فيه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. الإنسان يتأثر أن يرى أو يسمع أباه أو أمه يكفر ويزداد كفرا. فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف يعني مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي. ما معنى خشف؟ صوت القدمين تحتك بالأرض. فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة لا تتحرك. وسمعت خضخضة الماء تحريك الماء، فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي. المرة الأولى ذهب يبكي، والمرة الثانية عاد يبكي، لكن بكاؤه الثاني غير بكاؤه الأول. بكاؤه الأول كان ألما، بكاؤه الثاني كان فرحا. فقال فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم في صحيحه. وبناء على ذلك أي واحد يكره أبا هريرة فهو منافق، زنديق، كافر، مبتدع، ملحد. والذي يحب أبا هريرة مؤمن. فينبغي علينا كلنا أن نحب هذا الراوي العظيم الذي حفظ لنا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه أحد آخر من البشر، لأنه أكثر صحابي روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقتصر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل أو المرأة الواحد، لا، كان يدعو دعاء للجمع. فروى أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو وهو زعيم دوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري. بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه باب الدعاء للمشركين بالهداية ليتألفهم، وهذا فقه من البخاري رحمه الله، إشارة إلى الفرق بين المقامين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا على الكفار كان له دعوة هلاك إهلاك، وأحيانا كان له دعوة دعوة بالهداية، فمتى كان يستعمل هذه متى كان يستعمل هذه؟ إذا اشتد أذاهم وكثر ضررهم وعما واستطالوا على المسلمين وبغوا وأصبحت شوكتهم في حلوق المسلمين كان يدعو عليهم. وإذا أمنت غائلتهم ورجي تألفهم كان يدعو لهم كما في قصة دوس. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم واحد من الكفار يفرح كثيرا ويظهر ذلك ويحمد الله عز وجل. فروى أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. المريض في حال ضعف، المريض نفسه الآن منكسرة، المريض أقرب إلى التأثر منه عندما يكون صحيحا. جاء عليه الصلاة والسلام وهذا شاب يهودي، قال له: أسلم. قاعد عند رأسه قال له: أسلم. نظر الشاب إلى أبيه، أبوه يهودي كافر، لكن سبحان الله أدركت الأب الرحمة بالابن، والابن الآن على فراش الموت والأب يعلم أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر الشاب نظر الابن إلى أبيه كأنه يستأذنه يقول بعينيه: ماذا أفعل؟ يدعوني للإسلام، ماذا أفعل؟ فقال الأب لابنه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وسبق معنا قصة إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه وإسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. هذه الروايات التي نذكر صحتها وبعض من صحها من العلماء، هناك روايات أخرى يستأنس بها. فروى الحاكم في المستدرك قال: حويطب بن عبد العزة لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح خفت خوفا شديدا، فخرجت من بيتي وفرقت عيالي في مواضع يأمنون فيها، فانتهيت إلى حائط عوف فكنت فيه، فإذا أنا بأبي ذر الغفاري وكانت لي به معرفة، والمعرفة أبدا نافعة، فلما رأيته هربت منه، فقال: أبا محمد. فقلت: لبيك. فقال: ما لك؟ قلت: الخوف. قال: لا خوف عليك، أنت آمن بأمان الله عز وجل. فرجعت إليه فسلمت عليه، فقال: اذهب إلى منزلك. قلت: هل لي سبيل إلى منزلي؟ والله ما أراني أصل إلى بيتي حيا حتى ألفى فأقتل، يعني يعثر علي وأقتل، أو يدخل علي منزلي فأقتل، وإن عيالي لفي مواضع شتى. قال: فاجمع عيالك في موضع وأنا أبلغ معك إلى منزلك. فبلغ معي وجعل ينادي أن حويطبا آمن فلا يهج، يعني لا أحد يخيفه ولا يهيجه، في أمان. وأي مسلم أعطى شخصا أمانا فإن الأمان يلزم جميع المسلمين، ولا يجوز أحد أن يخفر أمان مسلم أعطاه لي كافر. قال: ثم انصرف أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أوليس قد أمن الناس كلهم إلا من أمرت بقتلهم؟ قال: فاطمأننت ورددت عيالي إلى منازلهم، وعاد إلي أبو ذر فقال لي: يا أبا محمد، حتى متى وإلى متى؟ يعني لا متى تشرد عن الله؟ قد سبقت في المواطن كلها وفاتك خير كثير وبقي خير كثير، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم تسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوصل الناس وأحلم الناس، شرفه شرفك وعزه عزك. قلت: فأنا أخرج معك فآتيه. فآتيه فخرجت معه حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وعنده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فوقفت على رأسه وسألت أبا ذر: كيف يقال إذا سلم عليه؟ يعني الذي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقلتها. قال وعليك السلام. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك. وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي واستقرضني مالا فأقرضت 40,000 درهم وشهدت معه حنينا والطائف. كان هناك حاجة للمال في الفتح، كان باقي بعد فتح مكة باقي حنين، باقي الطائف، بقي ثقيف، هؤلاء كانوا قوة ولا بد من معالجتها. قال وأعطاني من غنائم حنين 100 بعير. 100 بعير. ماذا كان عليه الصلاة والسلام أيضا يفعل مع من يريد الإسلام؟ كان يرشدهم للاغتسال. فعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا بي إلى حائط بني فلان، بستان بني فلان، فمروه أن يغتسل، رواه أحمد وصححه الألباني في رواه الغليل. هذا فيه دليل على مشروعية الغسل لمن أراد الإسلام أو لمن أسلم، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه ولكن أكثر العلماء على استحبابه. قال الترمذي رحمه الله والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه، لأن هذه فيها نجاسات وفيها من بقايا الشرك، لا المشركون لا يهتمون بالطهارة. فنحن الآن نحتاج أن نعرف التعامل مع الشخص حينما يدعى إلى الإسلام وحينما يسلم. قد يسلم عندك موظف، خادمة، عامل، أي شخص أنت تدعو إلى الإسلام فيسلم، ماذا تعمل معه؟ كيف تدعوه؟ ماذا تقول له؟ دعوة الله أن يهديه هذا واحد، حسن عرض الإسلام عليه هذا 2، ترغيبه وتأليف قلبه هذا 3، وقد يكون التأليف بالمال. إرشاده إلى الاغتسال بعد أمره بنطق الشهادتين وماذا يقول إذا أراد الإسلام وما هو مفتاح الإسلام، فإذا تعليمه المفتاح 4 وأمره بالغسل 5، ثم تعليمه الأحكام الشرعية التي يحتاجها وأمره بالتخلص من أدران وأوساخ الجاهلية. فعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. إذن أول ما يعلم بعد الشهادتين الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه مسلم. هذه دعوات شاملة كافية وافية طيبة فيها خيري الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، تشمل خيري الدنيا والآخرة. وعن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. طيب اختتن، إذن الختان للرجل هذا يؤمر به إذا أطاقه وكان مستعدا له، ولا يجعل الختان عائقا بينه وبين الإسلام، لأن بعض الناس إذا أراد أن يدعو كافرا وقبل أن يتمكن الإيمان من قلب الكافر هذا ويحسن إسلامه على طول تبغى تسلم إيه لازم تقطع، يا أخي انتظر أول شيء. وفعلا يعني بعضهم سيفهم خطأ، يقول إيش يقول أسلم لازم تسلم، طيب وإذا أسلمت تقول لازم تختن يعني تختتن، إيش الاختتان؟ يقول هذا كيف تعمل كذا كذا، طيب إذا ما عجبني الإسلام، يقول لا إذا ما عجبك إذا دخلت في الإسلام خلاص يعني هذا ستقتل يعني السيف على حد الردة. يقول طيب يعني إذا يعني دخلنا نقطع من تحت وإذا خرجنا نقطعونا من فوق يعني. فلذلك بعض الناس لا يحسن فعلا لا يحسن عرض الإسلام، يعني أنت على طول هجمت عليه بالختان والردة، طيب ليس هكذا المدخل في عرض الإسلام على هؤلاء ناس غير مسلمين ولا يعرفون الدين وما يعني ما دخل الإيمان قلوبهم. إذن الختان يؤمر به نعم، لكن إذا أطاقه ولذلك لو قال أنا عرضت نفسي على طبيب قال الطبيب أنت ما تتحمل وممكن يصير لك نزيف ومضاعفات، قلت طيب خلاص خلاص، ما يعني الإسلام لا يدعو إلى هلاكك، الإسلام لا يأمرك بشيء فيه هلاك. استطعت الحمد لله وأمكن يعني عمل هذه العملية الجراحية بلا أثار مضاعفة ونزيف، ممكن الحمد لله، طيب اعملها وأنت يعني تقتدي بأبيك الخليل إبراهيم، فقد اختتن وعمره 80 سنة، 80 سنة اختتن إبراهيم الخليل. وإذا لم تستطع خلاص يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ختام محاسن دين الإسلام أصلا معروف في يعني الطب وبالذات أطباء الجلدية يعرفون الالتهابات المزمنة المستمرة عند غير المختونين، أقلف غير مختون دائما تجد الالتهابات في هذا المكان، سبحان الله العظيم، لابد معروف هذا هو مجتمع الأوساخ والنجاسات، هذا عظم الدين الإسلام. طيب الآن الختان عرفنا، طيب ألقي عنك شعر الكفر، كيف يعني ألقي عنك شعر الكفر؟ يعني هل كل ما جاء واحد يسلم نقول له احلق رأسك؟ تذكرون أنتم لما تكلمنا عن مقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحلاقة رؤوس أولاده الصغار، وقلنا لماذا أمر بحلاقتهم؟ هل أي واحد مات أبوه نقول له تعال نحلق رأسك؟ لا. طيب ماذا قلنا في حلاقة رؤوس أولاد جعفر؟ ها حتى إيه إذا انشغلت أمهم عنهم بوفاة زوجها فربما لا تستطيع الاعتناء بشعورهم فيسرع إليها القمل، فلذلك أمر بحلاقة الأسم حتى لا يتسرب إلى الشعر ما يؤذيهم. الآن هنا قال للصحابي هذا ألقي عنك شعر الكفر، ما معنى؟ من يعرف ماذا نقول؟ نعم الجاهلية لا يعتنون بالشعر، غيره أي يعني أنت تريد أن تقول شعر العانة وشعر الإبط. طيب أيضا طيب غيره يتجدد شعره في الإسلام. طيب إيش؟ نعيد الحديث لأن الحديث فيه كلمة هي مفتاح الجواب، ألقي عنك شعر الكفر، شعر الكفر واختتن. تباهي يكون في قزع أو مخالفة، يعني أنت أقرب جواب قاربت، لعله اتخذ الشعر عبادة في الجاهلية. نعم علامة الكفر، علامة الكفر، علامة الكفر، علامة الكفر، لأن هذا الجواب جيد، علامة الكفر لازم تسلم جائزة. هذا الأخ هذا يحتاج إلى إيه؟ وصل له الجائزة. كان يعني يقول ما أعلنت إنه في جائزة، كان اشتغلنا مضبوط. طيب سلمها للأخ. هذا بس ما وكلك باستلامها، خلاص وكلك. طيب قال العلماء ليس المراد والله أعلم أن كل من أسلم أن يحلق رأسه وحتى يلزم له حلق الرأس كما يلزم الغسل، بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على حلق الشعر الذي هو للكفار علامة لكفرها، كما قال أخ علامة الكفر، وهي مختلفة الهيئة في البلاد المختلفة، وهو على الظاهر علامة مميزة بين الكفر والإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لجد عثيم ومن كان معه أن يحلق شعرهما الذي كان على رأسهما من ذلك الجنس، والله أعلم عون المعبود. إذن في كفار، أنواع من الكفار عندهم علامة في الشعر لها علاقة بدينهم. الآن مثلا السيخ، ألا ترون أن دين السيخ له علاقة بالشعر، وأن السيخي يظهر دينه من شعره؟ علامة معينة، أيوة، ربطة معينة، طريقة معينة. فإذن في أديان لها اعتقادات معينة في شعور أتباعها، تفرض عليهم لونا معينا أو نوعا معينا أو هيئة معينة في شعورهم. ولذلك قال ألق عنك شعر الكفر، لأنه كان له علامة مميزة في شعره تدل على دينه أو لها علاقة بدينه. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم الدخول في الإسلام على أي أمر آخر. فعن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، يعني تغطى وجهه بآلة الحرب، فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، رواه البخاري. وفي هذا الحديث أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير فضلا من الله وإحسانا. وفي هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل تفضلا منه سبحانه وتعالى. وقد قيل إن هذا الرجل هو عمرو بن ثابت بن وقش رضي الله عنه، كما جاء في حديث أبي هريرة أنه كان يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط. هذا سؤال مسابقات، هذه أسئلة من أيام أبي هريرة، كان يطرح عليهم أسئلة إذا جلس في مجلس أبو هريرة، يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يسجد سجدة قط ولم يصلي قط. فإذا لم يعرفه الناس سألوا من هو، من هو هذا الذي دخل الجنة وما صلى قط؟ فيقول أصير بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش. قال الحسين فقلت لمحمود بن لبيد كيف كان شأن الأصيرم، يعني إيش القصة، خبرنا. قال كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بدأ له الإسلام فأسلم. الرجل كان ممانع من أول، ممتنع، لما جاء يوم أحد بدأ له سبحان الله هداه وأسلم. فأخذ سيفه، يعني رأى المسلمين خرجوا إلى المعركة، حتى أتى القوم فدخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. فبينما رجال من بني عبد الأشهل، طبعا عبد الأشهل من الأنصار من المسلمين، يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا والله إن هذا للأصيرم، يعني هذا صاحبنا وكان مصر على الكفر، هذا الأصيرم يعني ما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر هذا الحديث، يعني الإسلام. فسألوه ما جاء به، كان بقي في رمق، ما جاء بك يا عمرو، حربا على قومك أو رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لمن أهل الجنة، رواه أحمد وصحح إسناده الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. من الأشياء التي كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبعث مع المسلمين الجدد من يعلمهم دينهم. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا، تظاهروا بالإسلام. هؤلاء كان فيهم خيانة وغدر، واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم ب70 من الأنصار. قال أنس كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، رواه البخاري ومسلم. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على ثبات من أسلم وبقائه على الإسلام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ ما هو الجدر؟ الجدر الجدر المقصود به في الحديث هنا حجر. الحجر الحجر عند الكعبة. سألوه عن الجدر، من الذي سألت عائشة رضي الله عنها؟ أمن البيت هو المنطقة هذه التي بداخلها المحتجر بالحجر، ما احتجر بهذا الحجر، المنطقة الداخلية بين هذا الجدار وبين الكعبة، هذه من الكعبة ولا ليست من الكعبة؟ أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ طيب وليش بنيت البناية الكعبة فقط هذه؟ إذا كان الباقي من الكعبة ليش ما بني، ما أكمل البنيان وأدخل معه؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة، يعني لما جاء سيل وهدم الكعبة وقريش آلت على نفسها ألا تبنيه إلا من مال حلال، وبحثوا عن مال ما في شبهة، ما وجدوا إلا بقايا حطام سفينة على ساحل جدة هنا هنا، أخذوا الخشب وصاروا يبنون، فما أكملوا البنيان، ما كفت هذه لإكمال بنيان الكعبة، لأنه بنوها من خشب، استعملوا الخشب في بنيانها. طيب فبنوا المقدار هذا الموجود الآن. قلت فما شأن بابه مرتفعا، يعني الأصل أن يكون باب الكعبة نازل، ليش مرتفع؟ غريبة، يعني إذا هذا بناء أين يكون بابه عادة؟ أسفل على مستوى الداخل، يعني ما يمشي على الأرض يدخل درجة، ليش مرتفع هذا الباب؟ قال هو البيت كله وقفت على الباب، هذا ما هو فقط لأجل يعني المطر للباب. قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، الذي أرادوا يأتوا له بشيء يصعد عليه يدخل، واللي ما يريدوه ما فيه، مع السلام سكرين. ثم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، يعني دخلنا الحجر في المساحة كلها في المبنى، وألزقته بالأرض، نزلنا الباب مستوى الأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، رواه البخاري ومسلم. طيب لماذا لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أن البناء الكامل بناء إبراهيم كان الحجر داخل، يعني إبراهيم بنى البيت كاملا، ما هو فقط المبني الآن، بناه كاملا. السبب أن قريشا كانوا حديث عهد بجاهلية، يعني الآن أسلموا للتو، فلو يعني الآن بعد ما فتح مكة وأسلموا، وكثير منهم أسلم بالقوة، يعني أسلم عنوة، يعني مصار الأمر الواقع، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ما رأوا بد، وين أين يذهبون؟ خلاص انتهت قوتهم وسقطت عاصمتهم. فالآن هؤلاء قوم حديث وعد بجاهلية، فلو الآن ودينهم لا زال رقيقا نقض الكعبة، ما هو الأثر المتوقع على نفوسهم؟ ممكن يرتد طبعا، لأن هذا عندهم أقدس شيء، فإذا غيرها عما كان موجودا ممكن خلاص يثوروا ويرجعوا، وهو يريد أن يتألفهم. ولذلك في رواية البخاري قال ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخافوا أن تنكر قلوبهم، يعني وسوس لهم الشيطان، خرب الكعبة وهدم الكعبة وغير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد تأليفهم ويبتغي تثبيتهم على الإسلام، ويخاف أن تنفر قلوبهم، وإلا كان استوعب كل المساحة وجعلها داخل كلها في البنيان. طبعا ملخص ما حدث بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مات على الوضع الكعبة الذي كان أيام قريش، ومضى الأمر على هذا في عهد الصديق والفاروق وذي النورين وأبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى جاء زمن عبد الله بن الزبير، أبويع له بالخلافة واستتبت له الأمور بالحجاز، ويعني لم يبقى لبني أمية إلا الشام، يعني شيء قليل، ودانت كثير من بلاد الإسلامية في ذلك الوقت لابن الزبير. عند ذلك رأى أن الوقت صار مناسبا لإعادة بنيان الكعبة كما هي رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، فعبد الله بن الزبير أخبر الناس بذلك وتهيبوا في البداية، ثم يعني قال لا نريد إلا الخير ولا نريد إلا تحقيق رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، فنقضها فعلا وأعيد بنيانها كاملة، وجعل لها بابين، بابا شرقيا بابا غربيا، نزل باب وصار الكعبة أربعة أركان كاملة، لأن الآن البنيان طبعا ناقص عن الذي كان على عهد الخليل إبراهيم. قدر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يتغلب الحجاج بن يوسف الظالم على ابن الزبير رضي الله عنه ويقتله ويزيل خلافته، ورجع الأمر لبني أمية في الشام. وهنا الحجاج الظالم طبعا بكل يعني كان من السهل أن يفتري ويقول أنه هذا ابن الزبير مبتدع في دين الله وغير الكعبة، ونقضها وأعادها كما كانت في عهد قريش. فلما جاء عهد هارون الرشيد أراد أن يعيد بنيان الكعبة كما فعل ابن الزبير، فقال له الإمام مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين لا تجعل بيت الله ملعبة، يعني خلاص الملوك والخلفاء، وكل جاء واحد نقض، بعدين جاء واحد قال لا ما كان ينبغي أن يفعل هذا ونقض وعاد ورجع ونقض ورجع، دع بيتا أسلم الناس عليه، خلاص اتركوا على ما هو عليه. فبقي إلى الآن، بقي إلى الآن. فإذا المكان الذي داخل الحجر هذا مما من الكعبة، ومن صلى فيه يكون قد صلى داخل الكعبة. وسبحان الله، لعل شيئا من رغبة النبي عليه الصلاة والسلام قد تحقق، فإن للكعبة الآن بابا شرقيا وبابا غربيا، ويدخل إلى الكعبة الآن من الناس من شاء، لأن بين الحجر وبين الكعبة في فتحة ومقابلها فتحة أخرى، فليدخل الآن بين الحجر والكعبة يعتبر دخل الكعبة، ويخرج من باب الآخر عادي، وإذا صلى في الحجر يعتبر صلى في الكعبة خلاص. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألفهم ويعاملهم بالمعاملة الحسنة، ولأجل ذلك كان يثبتهم على الدين ولو بالمال. عن أنس قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، يعني من كثرتها تملأ ما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كريما، فقال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. فيبدأ في البداية بنية غير صحيحة، ليست لله، ولكن من العطاء ومن حسن الخلق ومن التأليف يقذف الله نور الإسلام في قلبه فيتمكن منه. وقد بين عليه الصلاة والسلام سياسته في هذا فقال: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. رواه البخاري ومسلم. لنا بمشيئة الله تعالى في هذا الموضوع تكملة في قضية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المسلمين الجدد وماذا كان يفعل معهم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، ونسأل الله عز وجل مزيدا من فضله، وأن يصلح أولادنا أجمعين، ويجعل لنا من أهلنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا المتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.